الله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلدت، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون منك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هذه ساعات أخيرة نختتم بها يوما ونستقبل بها يوما، ونختتم بها عاما ميلاديا ونستقبل آخر. وهذه الأيام التي تتوالى إخوة الإيمان والإسلام هي أيام مخصومة من أعمالنا، أيام محسوبة علينا، محسوب فيها ما قدمنا وما أخرنا. هي أيام نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتبها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام الجديد الذي سوف نستقبله ونستقبل أول أيامه بعد وقت قصير بعد أن يؤذن لصلاة الفجر، نجعل هذا العام عاما طيبا مباركا نحسن فيه العمل، نقبل فيه على الله تبارك وتعالى، نصحح فيه مسارنا، ونرجو الحق تبارك وتعالى أن يوفقنا لما عقدنا العزم عليه في هذه الأيام الطيبات المباركات. الإيمان والإسلام دائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنبياء بدءا من الآية 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوب إذ نادى ربه فكشفنا ما به من ضر وآتيناه Yeah.

وحرام على قرية أهلكناها لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا وما ربنا